إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء الليل فيها واضح كالنهار، لا يزيغ عن سنته إلا هالك في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله جميعا من النار وما فيها. أيها الأحبة الكرام، مستعينا بالله جل وعلا، اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. نكمل سويا أو نطوف سويا بقية غزوة العزة وغزوة البركة، الغزوة التي فتح الله بها على المسلمين فتحا إلى قيام الساعة، وليس فتحا مؤقتا بمال أو بنين أو ما شبه ذلك، إنما فتح الله على المسلمين فتحا إلى قيام الساعة، غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي كما وصفنا مقاتلين الجيشين في الأسبوع الماضي، الجيش المسلم ثلث جيش الكفار، القوة والعتاد اختلاف كامل، حتى في الاقتصاد، حتى في القوة الاقتصادية، كان المشركون يأكلون كل يوم 10 من الإبل، والمسلمون يقتسمون التمرات، وكان المشركون يركبون كلا على بعير، والمسلمون يتعاقب الثلاثة على بعير. فراحة وتكنولوجيا وتقدم واقتصاد وقوة وعدد وعدد، كل هذه الأمور كانت في صف المشركين، يعني كل الأجواء القتالية وكل الظروف الملائمة كانت في صف المشركين وضد المسلمين، ولكن مع ذلك كله كان الناصر والمعين هو القوي المتين. الناصر الذي وقف في صف المسلمين وأعانهم على كل هذه الظروف هو الله. وإذا ما أردت أن تعرف لماذا نصرهم الله، اقرأ صدر سورة الأنفال، ترى أن الله جل وعلا ما نصرهم إلا بعد ما رباهم على الإيمان وعلى الصبر وعلى الثبات، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في الآخر يقول أولئك هم المؤمنون حقا، ده اللي احنا قلنا النهاردة في خطبة الجمعة، ونموت ندين الله الله به. الأمة عايزة هذه التربية، آمنوا بالله، صدقوا الرسول، وعلى ربهم، هنا دي مشكلة تانية خالص، وعلى ربهم ايه يتوكلون. وبعدين الذين يقيمون الصلاة، مش يصلون، إقامة الصلاة دي وضع، واللي بيصلي ده وضع تاني. إقام الصلاة يعني ايه إقام الصلاة؟ يعني المسلم كعبد الله بن الزبير يقف يصلي يضرب بالمنجنيق فتحترق لحيته، ايه اللي عملته؟ قال ما التفت من صلاته. ايه اللي حصل؟ ما افاق، ما شعر بهذا، ما هرب، ما كان يفكر الا في وقوفه بين يدي الله جل وعلا. القلب والجوارح شغلت بأن الباب يفتح على الله بمجرد أن توضأ الإنسان وقال الله أكبر، فتح الباب ودخل على الله. تستحضر هذه المعية وقوفك بين يدي الله جل وعلا. أما مشغول الذكر الذهن وشارده، مشغول القلب وغافله، كل المسلمين إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يكثر هؤلاء مشغول. إنما اللي مش مشغول قلة قلة. فربك سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وسورة الأنفال دي انتصف معركة بدر كلها، الله جل وعلا وصفهم آمنوا بالله، آمنوا بالرسول، على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو مما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون إيه حقا. هو ده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، هو ده المؤمن، زادتهم إيمانا ورجع برضو قالوا على ربهم برضو يتوكلون. كل الصفات والخصال التي بسببها أيد الله المؤمنين ونصرهم، أنا مش عايز أنفيها وأقول ليست موجودة في الأمة، ضعيفة في الأمة، يعني قولي يكون أرحم وأحن شوي، هي ضعيفة في الأمة. حسن التوكل، التوكل على صدق اللجوء إلى الله. أقول لك أنت لو وكلت محامي في قضية، لو أنت عندك قضية وجبت محامي قلت له أنت وكيلي في هذه القضية احضر قدام القاضي، راح المحامي تاني يوم المحكمة لقاك وكلت محامي تاني وثالث وعاشر، يعمل لك ايه الاول؟ هيقف في المحكمة ويدفع عنك مع انه شايف اتنين تلاتة محامين تانيين غيره؟ هيقول لك لا انت طب ولو كان المحامي بقى ها؟ طب ولو كان احسن محامي في البلد؟ يقول لك انت ده لعب عيال، امشي. ده ان ما ضركش، ده ان ايه؟ ده ان ما ضركش. هذا يا اخي الفاضل معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. لما انت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بتكل امرك الى من؟ الى الله. فان شكوت لغيره تركك الله. محتاجة تفسير اكتر من كده اوضح؟ يبقى كل الناس بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وبعدين يشكو، حسبنا الله ونعم الوكيل مجلس الامن، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبعدين خدت بالك قاعد كل يوم بتوكل محامي جديد كل يوم. ما احتسبت الى الله خلاص، ومن كان الله حسبه كفاه خلاص وكله. صدق التوكل على الله مع حسن الاعتقاد في ان الله قادر، هي دي. الله وصفهم مؤمنون، ووصفهم اطاعوا الرسول، ووصفهم زي احنا ما بينا الاسبوع اللي فات، شفت انت المسلمين كانوا بيقولوا النبي لو رحت بركة الغماد لو نزلت البحر هننزل معاك، قاتل من تقاتل، صاحب اللي تصاحبه، خاصم اللي تخصمه، احنا معاك، احنا امرنا معاك. انما وهتشوف انت دلوقتي لما ادخل بقى في الغزوة هتشوف الولاء والبراء، هتشوف الحب والعطاء من الصحابة، هتشوف الصحابي كان يقابل اخوه يقول له ايه، ويقابل ابوه يعمل معاه ايه، ولو شاف ابنه بيقول له ايه زي ابو بكر. انما انت النهاردة اهم شيء المصالح الدنيوية، اما موالاة الله ده ربنا طيب حنين، موالاة النبي صلى الله عليه وسلم يا عم دي سنة. طب اهل المعاصي برضه ابن خالتي وابن عمتي واخويا وصاحبي، طيب يعني عشت الدنيا غريب، عشت الدنيا غريب، هذه هي السنة الكونية لله في المسلمين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود مظبوط ولا مش مظبوط؟ انت بتقول تبقى غريب؟ يا ريت. اللهم احشرنا مع الغرباء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما تطولش تبقى غريب، تقول لي عيش غريب في الدنيا، يا ريتك تعيش غريب، لان الغرب اللي يصل فيها الاسلام هؤلاء اخر من يتمسكون بالاسلام في عصر الغربة. المتمسكين حينما يحدث الجهاد اللي احنا قلنا عليه النهاردة، الجهاد وقتال اليهود والانتهاء من اليهود، خلاص بقى لا خير في الدنيا بعد ذلك، خلاص هؤلاء العصبة هم اخر الناس الطيبين المعتصمين المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقف الجمعان وتراءى الجيشان كما بينا في الاسبوع الماضي. ويقوي هذا الكلام اللي هو عزة غزوة بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشاد بالبدريين في اكثر من موطن، حتى انهم تسمعون جميعا عن حاطب ابن ابي بلتعة، تعرفونه. فحاطب كان قاسيا رضي الله عنه وارضاه على مصلحته، يعني ايه حازما. فكان عنده غلام يعمل عنده، فكان حاطب اذا اخطأ الغلام يضربه، يعني حازم في مصلحته. فذهب الغلام يشكو حاطبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغلام بقى بيبكي والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة، خلي بالك الرحمة ايه المهداة. النبي لما يشوف غلام صغير عبد بيبكي، تتخيل حبيبك صلى الله عليه وسلم هيعمل معاه ايه؟ هيفضل قاعد لما واحد ترجع يقول له مالك يا ابني في ايه؟ طب خليك بعيد شوية، ولا يقرب من الولد ويضمه ويبقى نفسه يعمل له اي شيء؟ مظبوط لك، مش ده عهدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك في ايه؟ فقال الغلام يا رسول الله حاطب يضربني يسبني، يعني بيزيني بيتعبني، والله يا عيل صغير بقى، والله يا رسول الله لن لا يد والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. الغلام من شدة ما حاطب رضي الله عنه يعني ضغط عليه، الغلام بيقول النبي والله يا رسول الله حاطب ده هيخش النار. فانتخب النبي موضع خطير، فانتخب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت ورب الكعبة، انت كذاب ليه يا رسول الله؟ قال انه شهد بدرا. خلاص شفت الرد بتاعنا بايه؟ كذبت ورب الكعبة انه شهد بدرا. خلاص يبقى كذاب، لان ايه في الحديث الثاني يقول لعل الله اطلع على آل بدر، في رواية الى آل بدر، وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انت عيش ليه المنزلة العظيمة اللي ربنا اعطانا؟ عشان هم مسكوا سيف وقتلوا ما في الف غزوة، الف سرين، الف معركة المسلمين، مش معنى الغزوة دي، لانها كانت مرحلة الانفصال بين الزلة الى العزة، من الضعف الى القوة، من المهانة الى الكرامة. خلي بالك، فكانت الغزوة، حتى ان ربك سبحانه وتعالى وما تحلوا ايوه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار احدا شهد بدرا، لن يلج النار احد شهد بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما محص وفحص وخصص المواطن والمواقع للأمة 301 أمة، أنا بقصد أقول أمة، لأن 301 دول لهم شأن في الإسلام، لهم كرامة، لهم عزة، لهم علينا ألف وألف وألف وألف إيه؟ يد، مش يد واحدة. حتى أن الله جل وعلا يقول لهم واسمع الوصف الرباني، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفتين اللي هم إيه؟ لا أيوة، إما النصر بالغنيمة وإما الجنة بالشهادة، إحدى الطائفتين أنها لكم. لكن في الموقعة دي كانت إيه؟ اما ان كنتم تهزموهم ويبقى عندكم العزة، واما ان كنتم تاخدوا الابل اللي كانت بتاعت ابو سفيان، احدى الطائفتين. ربنا وعدكم، والنبي لما خرجكم صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذن العير، يعني ربنا وعدني احدى الطائفتين، لا ناخد العير، لا نهزم ونقتل المشركين. وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني المسلمين كلهم شو الوصف، يودون ان غير ذات الشوكة، يعني ايه غير الجهاد، نبتون نروح ناخد الثلاثين الاربعين بعيد دون ونرجع، انما نقاتل لا. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويمحق الكافرين. ربنا بقى يريد، انتم تريدون امرا والله. وفي الآية الثانية يقول ايه؟ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. هم بالعدوة القصوى وانتم بالعدوة الدنيا والركب اسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم. انما التقسيمة دي من الذي قسمها؟ الله، لانه يريد امرا اخر. لو ان الله اعطاهم الطائفة الاولى وهي انهم هزموا ابا سفيان واخذوا العير واخذوا الاكل، كان كل واحد اخذ له حتة لحمة وخزتين وشوية اسلحة وكم جنيه، خلص الموضوع وبقت العملية نصرة ليوم ايه؟ واحد او لاسبوع او لفترة معينة، او نصرة لصحابة النبي فقط اللي هم اخذوا اكلوا وشربوا ولبسوا، خلص الموضوع. انما الله يريد ان تكون هذه الطائفة وهذا النصر المبارك وهذه العزة الى قيام الساعة في امة محمد صلى الله عليه وسلم عزة. فاعطانا الله من بدر، احنا اللي في القرن العشرين، اعطانا الله من بدر عزة وكرامة وقدوة حسنة واسوة حسنة في رسول الله وفي صحابته رضوان الله عليهم جميعا. لذلك لم يلج النار احد شهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم له احاديث كثيرة في موضوع بدر، حتى ان مصطح ابن ابي مصطح، تعرفون مصطح؟ صاحب حديثة الإفك، لما كانت لما المنافقين قالوا ان عائشة زنت مع صفوان بن معطل وكثر الامر، ام مصطح اخذت السيدة عائشة وخرج معها الى الخلاء، فعثرت ايه؟ عثرت، يعني اتعثرت خطوبة كده. وكان من شيمة العرب لما يعثر احدهم يوم يشتم حد من اللي ايه؟ من اللي هو بكرهه او متضايق منه. فلما عثرت قالت تعس مصطح، مصطح ده بنفسه لما اتعثرت خطوبة قامت قايله ايه؟ تعس مصطح. قامت عائشة مسكت لها، اتسبين رجلا بدري من اهل بدر؟ فكانت المشكلة عندهم كلمة ايه؟ بدري، حضر بدر ده ما يتجرأ احد على الخوض فيه بكلمة. اتسبين رجلا شهد بدرا او بدريا؟ قالت اما تعلمين ما قال، وقالت حديثة ايه؟ حتى انك في حديث كعب بن مالك، حديث مين؟ كعب بن مالك لما تخلف عن غزو التبوك سنة 8، شوف غزو التبوك كانت فين؟ سنة 8 والعشرة 9 تقريبا، شوف بعد كام سنة من بدر. كعب بن مالك بيقول ايه؟ وهو بيقص الحديث والحديث في البخاري ومسلم، وهو بيقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وانا تخلفت عنه، وبيقص بقى القصة. ومن جملة ما قال فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عليه الناس اللي هم تخلفوا، وبدأ كل واحد يقول عذره. فكعب بيقول وبدر في الناس اذكر، وبدر اذكر في الناس، يعني ايه؟ الناس لسه معلقة موضوع ايه؟ بدر. الغزوة لسه النبي جاي منها دلوقتي مش بعظمة بدر. الناس نسيت احد ونسيت الاحزاب ونسيت بني المصطلق ونسيت ذات الرقاع ونسيت كل هذه الغزوات، ومتعلق قلب الناس بغزوة ايه؟ بغزوة بدر. يقول لك وبدر اذكر في الناس، لسه معلقة بدر في الناس. ليه؟ لان كان فيها من العجب العجاب ما يعني يحتار العقل في فهمه من تضحيات الصحابة ومن وقوف الصحابة الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لعزة الامة. قلنا الاسبوع اللي فات انهم بنوا عريشا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقف فيه وعلى رأس الحماة مين؟ سعد بن معاذ وابو بكر الصديق يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ان تبدأ المعركة انت شفت موقف سواد، وشفت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حكمة من التراب وقال شاهد الوجوه. طيب وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 300 مقاتل بوصف عجيب قوي، مش محتاج ان انت تخد في كتب السير وتاخد الا الكلمتين اللي حولهم لك، كلمتين قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق 313 او 314 او الكم مقاتل للصحابة اللي معاه. النبي بيصفهم لمن يعلم حالهم وهو الله، بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه الى السماء يبتهله الى ربه جل وعلا، وهو بيدعو الله يوم النبي يقول ايه؟ اللهم انهم عالة فاحملهم. خلي بالك، اللهم انهم جياع فاطعمهم. الله، اللهم انهم عراة فاكسهم. ايه ده؟ يعني الوصف ده هو كان في 300 واحد اللي مع النبي، حفاة عراة جياع، خلي بالك عطاشة، وبعدين كمان ضعفاء، يعني ما ايه اللي معاهم؟ ما هو ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بيصفه لك انت، ده بيصفه لمين؟ لله الذي يعلم حالهم. يا رب دول حفاة عراة عالة. ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه الى السماء يتذلل الى الله جل وعلا ويقول ايه؟ اللهم ان تهزم هذه العصبة لا تعبد في الارض يا بعد اليوم. لو ده هم اتهزموا انت مش هتعبد في الارض. اللهم ان تشأ لا تعبد. ان تشأ يعني ايه؟ تحقيقا وتأكيدا لكلام النبي واضافة المشيئة، لان ذلك كله بامر من؟ بامر الله جل في علا. اللهم ان تشأ ان تهزم هذه القلة، يبقى انت شئت انك انت ما تعبدش. ليه؟ لان ليس على وجه الارض من هو اخص واعظم في عبادة الله من هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل وعلا ليخوضوا هذه المعركة. اقول لك، معركة العزة، معركة الشرف، معركة الكرامة. بدأ الفريقان يصطف كل منهما امام الاخر. الجيش المشرك اتعملت فيه مش فتنة، قلش فتنة، عتبة ابن ربيعة بعت واحد كده بص في الناس، شوف المسلمين دول قد ايه، ده احنا اكتر منهم، مش معقولة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه الطريقة. فذهب فنظر ثم عاد وقال يا معشر قريش، القوم ما بين الثلاثمائة يزيدون قليلا او ينقصون ايه؟ قليلا. قالوا طيب هنقتلهم. قال دعوني حتى انظر ما وراءهم. اخذ الفرس وقعد يجري لما بعد عنهم خالص ويبحث خلف الجبال وفي السهول، فما رأى اكمنة. اكمنة يعني ايه؟ يعني المسلمين مش واقفين كده ومخبيين حتى. ثم عاد وقال لهم والله هم دول بس انا ارى ان الدماء تقطر في رحل الانصار. قالوا له يعني ايه؟ شوف راجل عاقل. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم 300 واحد معهم السيوف الصغيرة ده هيا، وشايفين العدد ده، تخيلوا ان واحد ما فيش في ايده حيلة الا انه يدافع عن نفسه بخشبة، يدافع عن نفسه بايديه، هيستعمل ضوافره كده ويستعمل صوابعه، وبعدين لو ضوافره اتقطمت هيعصب، وبعدين هيعمل كل انه هيموت، هيستخدم كل شيء. فالراجل قال لهم ده ما معهمش الارماح ولا سيوف، الناس دي دماؤكم تقطر، ووالله ما اراكم تقتلون واحدا منهم الا ان قتل منكم. انتم ما هتقتلوش من واحد الا بعد ما هو يقتل ايه؟ منكم، لان ما معهمش حاجه يقطعوا عليها الا نفسهم، مفيش معاه حاجه خالص الا نفسه، فهيدافع بكل ما يملكه، بكل ما يستطيع، وبشتى الطرق حتى يصل الى النجاة. فاما ابو جهل قال له، قال الكلام ده لعتبة بن ربيعة، فعتبة قال طيب انا ام لابو جهل وحكيم ابن حزام وكانت مجموعة. فقام عتبة ارسل حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام ده هو الناجي الوحيد من كبراء قريش، واسلم وحسن اسلامه. وحكيم ابن حزام ظل يقسم قسم معين الى ان مات، كان كل ما حد يأمره بحاجة او يطلب منه حاجة وعايز يقسم يقول نعم او لا او كذا، والذي نجاني يوم بدر. كانش يقسم القسم ده، يقول لا والذي نجاني يوم بدر، نعم والذي نجاني يوم بدر، لا افعلنا كذا والذي نجاني يوم ايه. كان شوف قسمه ازاي، لان علم انها كانت مصيبة ما نجا منها الا الذي نجاه الرب جل وعلا. راح حكيم بن حزام لعتبة لأبو جهل وهو القائد الأعلى لهم، فقال يا أبا الحكم أنت شايف الموضوع وكذا وكذا، ما نرجع القافلة سلمت وإحنا خلاص، ولئن قتلناهم يعني لو إحنا قتلنا 300 دول ورحنا قعدنا في مكة وانت ماشي في الشوارع هتقابل واحد خاله مقتول، واحد تاني عمه مقتول، واحد تاني ابنه مقتول، واحد تاني اخوه مقتول، هيبقى في عداوة في مكة، فاحنا نرجع بقى وخلاص. قالوا لا، اللي بعتك مين؟ قال له عتبة. قالوا ده عتبة ده شاب عتبة وعابة، عتبة بن ربيعة، فسبه وعابة وقال له ألما، يعني بمعنى الكلام ألما رآهم أكلت جزور، احنا هناكلهم زي ما بنذبح الجمل ونحطه ونقعد ناكله، ده احنا هناكلهم اكل سنة. عتبة لما شافهم اكل الجزور يتاكلوا في طاقة كده خشي على ابنه الذي هو بينهم. ابنه مين؟ ابو حذيفة بن عتبة. ابو حذيفة بن عتبة ده القصة جميلة جدا، كلمتين وشوف صدقه اقولها لك اهو. فقال لما لقاهم اكل الجزور اللي فيهم كده في سندوتش وناكلهم بسرعة، شوف بقى القوة والغطرسة، يقوم خايف على ابنه ليموت في وسطهم، لا وسبه. فرجع الحكيم ابن حزام اخبره عتبه، فعتبه قال له سيعلم مصفر اسمه تاني. شتمه دي متعلقه بابو جهل، انا اظن ان كان هو يعني بيعمل على نفسه فعلا باستمرار، يعني كل ما حد يشتمه يقول له يا مصفر اسمه، حتى ان حمزه قال له يا مصفر اسمه. ومين؟ وعتبة بن ربيعة قال سيعلم من مصفر اسمه. حكيم اسمه أبو حذيفة ابن عتبة وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس من رأى منكم أبو البختري ابن هشام فلا يقتله، ماشي، ومن رأى منكم اسمع فلان الفلاني المطعم ابن عدي فلا يقتله. ليه؟ سيد من أوفى بعهد صلى الله عليه وسلم. من رأى سراقة ابن مالك فلا يقتله، من رأى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله. ليه؟ ليه؟ ها؟ كل يعني أبو البختري والمطعم ودول ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو البختري ما سب النبي مرة وما عابه بل كان يؤويه إليه. المطعم الجوار اللي كان عمله ودخله مكة، والاثنين دول كمان عملوا ايه؟ كمان عملوا ايه هما الاثنين؟ اول من نقض الصحيفة بتاعت الحلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم وفاء انتم رأيتوني مرة ورأيتكم مرتين، فقال من وجدهم. اما العباس فكان النبي يعلم انه مسلم. العباس كان ايه؟ كان مسلم. وخرج في وسطهم حتى لا يعلم انه مسلم، وخرج العباس مكرها. فالنبي قال لعلهم يعني من الناس من خرج فيهم مكرها، فاذا وجدتم فلان فلا تقتلوه، واذا وجدتم فلان فلا تقتلوه. ام ابو حزيفة ابن عتبة ابن ربيعة ام اي موائد؟ لما راح له بقى النبي قال الامر للقادة، وراحوا بقى كل واحد في الخيمة بتاعته يقول لي لو لقيته فلان ما تقتلوهوش، لو لقيته فلان ما تقتلوهوش، ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ابو حذيفة وقال ما هذا؟ انقتل اباءنا واولادنا وابناء عمومتنا ونترك عم النبي العباس لانه عم النبي؟ والله لئن لقيته لا اضربن وجهه بالسيف. حلو، والله ان لو شفت العباس ده ابويا في المعركة وعمي واخويا اكيد ناس اقتل دول واسيب العباس، لا والله لو لقيته لنا اقتله، ده كافر. خلي بالك، فالكلمة انتقلت الى ان وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جالس الى جواره مين؟ ابو بكر وعمر. فنظر النبي الى عمر فقال يا ابا حفص. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم بيكلم عمر بقى ازاي، لان النبي اتجرح ازاي امر وازاي يعني. فقال يا ابا حفص، اوعى تظن ان النبي كان بيدهن احد وان النبي كان يعني عشان خطر عمه، لا، كان مسلما. انا قاعد اتذكر الايه لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا. الله يفتح عليك يا شيخ حمد. الله أنا عرفتك الفهم من ساعة ما قلت شوف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الله نزلت فيهم الآيات يبقى للتصديق لأن النبي كان يعلم إن منهم المؤمن ولا لا. وكان العباس هذا المؤمن. فقال له يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ شو يقول له يا أبو حفص عمي يضرب وشه بالسيف وأنا بين أظهركم. عمر بن الخطاب بقى صحابي بقى أنت عارف عمر قام أخرج السيف يا رسول الله دعني فأمرني بس آتيك برأس أبا حزيفة فوالذي بعثك بالحق لقد نافق. ده بقى منافق بقى ازاي يعني عمر بيعد عصيان امر النبي صلى الله عليه وسلم ازاي اقطع راسه. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حرام؟ هل النبي قال له لا ما نافقش؟ ما رده النبي صلى الله عليه وسلم الا هدأ قال له بس اهدأ اقعد. والنبي لو علم ان احدا لفظ بحرام لقال حرام لا يكتب. انما اقر النبي هذه القولة لعمر بن الخطاب انه قام اخذ السيف وقال دعني اضرب رأسه او اضرب عنقه لقد نافق رب الكعبة فاجلسه النبي. شوف ابو حزيفة ما بيقول ايه بيقول فوالله ما امنت هذه الكلمة وما امنت سيف عمر. فضلت عمري خايف من مين؟ من عمر. ما امنت سيف عمر وما أمنت هذه الكلمة ولا أرى أن الله سيغفر لي هذه الدلة إلا إذا مت شهيدا فمات شهيدا في معركة اليمامة قتلهم سليم الكذاب. بس شوف انت اللي عمر بن الخطاب ليه حتى وإن كان صعب أو جاره لا أنا أقتله ليه لأنه عصى أمرك. هذه كانت أول عوامل الثبات والتبيان لرسول الله أن معه رجال طف الجيشان. طبعا احنا قلنا الاسبوع اللي فات وشرحنا ان المسلمين كانوا قاعدين فين اخذوا الابيار بس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم انهم حفاء عراجيا اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد. ابو جهل في الناحية الثانية رفع ايديه بيقول ايه لا بيقول اللهم انه قطعنا الرحم محمد ذبح قطع الارحام اللهم انه قطعنا الرحم واتانا بما لم نعرف حتى فرق بيننا اللهم انصر من احبنا اليك. شفت يا ابو جهل يعني دعاؤه كان مستجاب ولا ايه؟ يقول اللهم انصر او اللهم ما من كان احبنا اليك اللهم فانصره اليوم. طيب انت قل ونصر الله الذي يحبه احب الله محمد ام احب ابا جهل؟ هذا يقول كلام وهذا يقول ابو جهل يرفض انه يرجع بالجيش ولازم نعمل ونفعل كما كنا في الاسبوع الماضي عشان بس هلحق. المهم موضوع رجل اسمه الاسود ابن عبد الاسد المخزومي اول ما بدأت المعركة بقى ايه اسمه الاسود ابن عبد الاسد المخزومي وكان رجلا قبيحا سمعته ولسانه صليط رجل مش مهذب يعني وكان رجلا سليطا. فقام واقف كده وقال واللات والعزى لا أردن الحياض أو حياضهم ولا أشربن من مائهم يمين. ثم انطلق إلى الحوض من اللي خرج له حمزة بن عبد المطلب ارجع هشرب ارجع هشرب. فانطلق الأسود بن عبد الأسد على الحوض فضرب حمزة قدمه طيرها بعيد قطع له رجله فوقع على ظهره والجرح يجب ايه دما، واخذ يخور ثم يزحف الى الحوض يريد ان يبر القسم، يريد ان ايه يبر القسم. شوف فوصل الحوض وضع فمه فيه فاجهز عليه حمده فاختلط الدم بالماء، فده اول حوض فسد. ففتلوا فين؟ في الحوض. اول حاجة استشاط غيظة قريش. ارسم كده لنفسك صورة، خلي بالك ها اعمل مشهد كده وعيش ايش كده وانت تعرف المطار كده عامل ازاي. قامت قريش ارسلت ثلاثة، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن المغيرة. الثلاثة دول اشداء من عظماء قريش، فخرجوا هم الثلاثة وكل واحد ماسك سيفه، هل من مبارز؟ ما ادرك ما عتبة بن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، ها الوليد بن المغيرة، الثلاثة عايزين ثلاثة من عندكم يقولنا محمد ولا انتوا خايفين. فقام ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الانصار، عبد الله بن رواحة ومعاذ بن الجموح ومعاذ بن عطراء، فوافوا قدامهم. من الرجال؟ قال له فلان وفلان وفلان. قال اكفاء كرام، لكن احنا فيك بيننا وبينكم حاجة، انما انتم من الانصار من يسرب، احنا عايزين الناس من ابناء عمومتنا من قريش، انما انتم من الانصار. فعادوا النبي بقى قال قم يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، قم. هذا اول واحد ابن عمه وكان عجوز كبير في السن. قم يا حمزة ابن عبد المطلب عمه، قم يا علي ابن ابي طالب. قوم الثلاثة منين؟ غير عمه من عيلته، وقفوا من الثلاثة. تعال من انتم؟ انا حمزة وانا علي وانا عبيدة بن الحارث. قال الوليد ده بيقول لهم اكفاء كرام، نعم انتم رجال، يلا. فدخل علي على عتبة وحمزة على شيبة والوليد على عبيدة ابن الحارث، وفي خلاف في الموضوع ده ان هم خلوا الوليد مع علي بن ابي طالب. المهم اما علي وحمزة ثواني ثواني، قتل شيبة وعتبة، الوليد ضرب عبيدة بن الحارث ضربة، وعبيدة بن الحارث ضربه ضربة، عبيدة ضرب على رجله قطعت رجله، ولكنه ضرب الوليد على ايه؟ الوليد على كتفه هنا، فوقع الوليد على الارض، فقام حمزة وعلي فاجهز عليه فقتلوه وسحبوا عبيدة بن الحارث الى المعسكر المسلم، ظل ينزف خمسة ايام حتى مات عبيدة ابن الحارث. نعم ظل ينزف خمسة ايام بعد معركة بدر حتى استشهد توفاه الله. استشاطت قريش غيظا، تعالوا بقى نهجم الهجمة القوية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين ايه بقى؟ بس الموضوع موضوع سيوف. فالنبي لو انت تتذكر المرة اللي فات قال لهم ما تهجموش ابدا، انا عايز هو يضرب وانت تصد بس، هو يضرب وانت تصد بس، صد عنه كده بس، ويبقى طائفة قاعدة وطائفة واقفة، اللي واقفين يصدهم وبعدين يتعبوا يقعدوا من التانيين يقوموا صدهم ويرجعوا وهكذا. فقريش تحارب ايه ده، الخطة دي جديدة خالص، مفيش حد بيضرب ليه؟ لما يهبطوهم اول، لما بدأت قريش تتعبها وبقت تهدى بقى وبدأت تنهج وتمل، المسلمين لسه ما عملوش اي حاجة، كل المسلمين لسه ايه بيصدهم بس صدهم بس. الكرة بتاعت قريش على المسلمين 1000 على 300 بخطة النبي قتلوا 14 واحد، قتلوا 14 من ضمنهم عبيدة بن الايه ابن الحارث ومعاذ ومعوذ. نحط ظهرنا في ظهر بعض وندافع عن بعض، انما عيالها تقعد تخبط في رجلي. فسرعان ما قال الاول يا عماه اترى عدو الله ابا جهل؟ فقلت وما خصمك فيه وما شأنك فيه؟ ابو جهل، ابو جهل الطور ده كله، العملاق ده كله انت بتسأل عنه؟ ده احنا بنشوف ارض المعركة هنعمل ايه؟ ها هنعمل مش هاخدين بالنا، لان ابو جهل ما ادراك عملاق، عملاق ابو جهل كان قوي جدا، عملاق رهيب. فقال وما شأنك فيه؟ قال سبلغني، وفي رواية اخبرته انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشتم النبي. ده انا سمعت بس كده رسول الله انه شتم النبي، طب هتعمل ايه يا ابني؟ قال فاقسمت بالله الا اعود الى بيتي والا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. ده بيشتم النبي؟ اه طيب انا حلفت بالله ما انا راجع لامي ولا راجع بيتنا حتى يموت الاعجل. لو ربنا قدر انا لموت اموت، لو ربنا قدر ان انا اقتله هقتله. ليه؟ ازاي اعيش على وجه الارض وفي عدو لله بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم وانا حي؟ يبقى لي كرامة؟ يبقى لي شرف؟ يبقى لي عزة؟ طفل يا مليار مسلم بيضرب لنا ها؟ بيضرب لنا. يقول فاعجبت به مع عبد الرحمن بن عوف سير الدار، قال ما شاء الله ده الواد ده هيبقى ان شاء الله ما عندوش رهبة. سرعان ما غمزني الاخر واسرني مثل ما قال صاحب ده، بيقول له فد محمد اترى، بيقول له عشان التاني ما يسمعش. فاسرني الاخر كما اسر الاول وقال لي مثل الذي قال، اترى ابو جهل انت عايز منه ايه؟ سمعت انه بيشتم النبي، فاقسمت بالله الا، زي ما يكون الطفلين دول كانوا اتنين صغيرين بيقعدوا مع بعض بيحكوا مع بعض، فتربى القلب على نهج واحد وكانت الامنيه واحده. اشتدت المعركه وحمي الوطيس، بدأت المعركة بقى ضرب، المشركين بيضربوا كده والمسلمين بيدفعهم وبيصدوا المعركة. وعدو الله أبا جهل قد تترس وتحدق في حديقة، هذه الحديقة كانت عبارة عن مجموعة من الرجال حوله، وكانت الأشجار بتاعت الحديقة ده هي الرماح، أحاطوه بالرماح وأحطوه بالسيوف وأحطوه بالنبال وأحطوه بال اسمها ايه الدروع، والخبيث على حصان له وصد كله، واعد وصد دفاع عنه رهيب، القائد دفاع رهيب عنه استماته، وهو يهد في صفوف المسلمين، يهد يخبط كده بيهد في المسلمين هدا. في الناحيه الثانيه حمزه بن عبد المطلب يهد في صفوف المشركين هدا. لما بين لك الوقت هيتقال عن حمزه ايه؟ النبي في وسط هذا، في وسط هذا الكمد وهذه يعني الاوقات الحرجه، ابشر ابا بكر، ابشر ابا بكر، ابو بكر لبيك يا رسول الله ها فرحني. قال هذا جبريل على النقع هناك اهو على الحته العاليه هناك دي، هذا جبريل راكبا فرسه، خلاص الله وعدني في ايه؟ واذ يعدكم الله اني معكم، مش كده؟ ليه بتقول ايه؟ ربكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، بلى فاستجاب لهم، لا الآية قبلها بتقول إيه؟ ما يهمش. فاستجاب لهم ربهم وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إيه؟ مردفين، مش دفعة واحدة يعني، شوية يجوا وشوية يجوا مرة، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بإيه؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يبقى أنت تصبر تتقي برضه في مدد جاي لك من الله، يعني مش مركز أنا في الآية، آل عمران هي. فبدأت فتوحات النصر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأن النبي رأى هذه الجموع. لما رأى سراقة بن مالك، سراقة بن مالك بقى ده مين؟ إبليس، لأن إبليس مشى في وسط المشركين وقد إيه ارتدى وتشبه بمين؟ بسراقة بن مالك، ويقول لهم أنا معكم، أنا معكم ما تخافوش، أنا حلف لكم، تعالوا نقاتل، تعالوا نقاتل، تعالوا نقاتل. وأخذ كل ما يهدى المشركين شويه ويحاولوا يرجعهم يشعل الامر لابو جهل ويخلي الموضوع ايه يزيد اكثر. فلما راى الملائكه قام يجري مندفع فاوقفه اميه بن خلف، انت رايح فين؟ فدفعه في صدره، اما تقول انك حليف لنا يا سراقه؟ فدفعه وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. خاف الله رب العالمين، طب رايح فين؟ فظل يجري يجري يجري يجري حتى ألقى نفسه في البحر، حتى ألقى نفسه في البحر. ليه؟ شاف الملائكة وشاف النصرة من عند الله جل وعلا. هذه واحدة. بدأ المشركون يتقهقرون ويتساقطون واحدا تلو تلو الآخر. أم أبو عبيدة عامر ابن الجراح، عفوا عبد الرحمن بن عوف، نظر فإذا بأبي جهل في وسط المجموعة اللي قلت لك عليها دي، فقال يا غلام يا بني هذا صاحبكما أو، فبمجرد أن أشار إليه انقض عليه كأنهما أسدين أو صقرين، فظل يضربانه. في روايات كتير بقى في موضوع مقتل أبو جهل، في رواية أنهما ظل يستحذان رجليه لأنه مش قادرين يوصلوا أنهما صغار، وفي رواية أنهما ضرباه ضربتين فسقط على الأرض يتخبط في دمائه شبه ميت. أم الاثنين لما وقع أبو جهل على الأرض، أم واحد من اللي بيدافعهم عن أبو جهل أم عامل إيه؟ أم ضارب معاذ ابن الجموح على كتفه فتدلت ذراعه إلى جلده، الجلدة اللي تحت اللي بس هي اللي إيه؟ فضلت متعلقة. الفرحة بتاعته نسيته، يوم يجري للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، والتاني وراه يا رسول الله، معاذ بن معوذ ابن عفراء ومعاذ بن الجموح، أنا قتلت أبو جهل، أنا قتلت أبو جهل، مات أبو جهل. فقال النبي أمسحتما سيفيكما؟ انتم مسحتم السيوف؟ قال لا. قال طب كل واحد طلع سيفه كده، فاخرج كل واحد منهم سيفه فاذا بدم ابي جهل ايه عليه. فقال النبي كلاكما قتله، كلاكما قتله. معاذ بن الجموح بقى بيقول ايه؟ ابن عمرو بن الجموح بيقول فظللت اقاتل طيله اليوم بذراعي هذه وهي تؤلمني، فلما عاقتني، ما هي متعلقه، أجري تجري تدلدل وراء، فلما عاقتني وطأتها بقدمي وارتحلت، حطها تحت إيده تحت رجله، دس عليها برجله الشمال وراح شدد نفسه كده وماشي، ففصل الذراع وتركها وانصرف. عمر بن الخطاب، وكان في واحد صحابي من في بدر في أحد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني اسمه الآن، يدافع عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن قمأة يضرب النبي سيفا، فهذا الصحابي عمل ايه؟ وضع يده فقطعت نص كفة ايده، قطعت، وعاش كذلك. لما عمر بن الخطاب بقى خليفة كان قاعد ياكل مع مجموعة من ايه؟ من الصحابة دي. وهم بياكلوا فهذا الصحابي قد وضع يده اليسرى تحت فخده كده، وقاعد ياكل بيد واحد، يجي يقطع الرغيف مش بيتخبط منه، طبعا مش عيش بقى فينه، ده خبز شعير مش خبز دقيق، الشعير النبي قال لهم هذا هو النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة، من لو شاف العيش الفينو السياح واللبناني. فهذا يقطع الرغيف مش قادر يقطعه وحط له تحته، فعمر قال له أما تستخدم يسرك؟ طيب ما تمسك الرغيف بشمالك كده واقطع، يعني امسكه واقطع وكل باليمين. فقال استخدمه. طب ما تطلعها؟ قال لا. قال ولما؟ أرني يدك. قال له فيها عوار كده. طبعا ما فيش دكتور طبيب بقى بيعمل عمليات تجميل بقى ويخلي صلع العقلة المقطوعة شكلها حلو، دي حاجة مقطوعة مشنشرة كده شكلها مش جميل. قال له يا امير المؤمنين تتأفف منها، ده ايدي بمقطوعة يعني في صوابعي كده مقطعه، كفه كده مقطعه شكلها مش حلو، فانت بتاكل مش عايز يعني ايه اقرفك يعني تبص كده انت تقرف او. فقال له ارني اياها. فقال له هي. قال له ما قطعها؟ قال شوف منعت بها سيفا عن وجه رسول الله. الله اكبر. قال له ده سيف نزل كده فنحشته عن النبي صلى الله عليه وسلم بايدي. فقام عمر وقال الله اكبر، وحمل الايه القصعه اللي فيها رز والعدس او اللي فيها الاكل بتاعهم ووضعها امامه، وقال والذي لا اله غيره لا ناكل حتى تخلطها بهذه اليد، امسك الاكل كله قلبه بهذه اليد. قال له قال اخلطها بهذه اليد، كيف نتأفف من يد اسمع سبقنا بعضها الى الجنة. ده راحة الجنة اتأفف. فخلط الطعام بيده فاكل عمر امير الايه امير المؤمنين. الناس دي كانت قلوبها ايه اخوانا؟ كانت تعيش الناس دي ازاي؟ انا مش ايد متعورة في حرب اعرف منها؟ والله لا يمكن حتى تخلطها او تخلط هذا الطعام بيدك فنأكل. كيف نأنف او نتأفف من يد سبقنا بعضها الى براحة الجنة. فابن الجموح طرف ايضا اليد تسبقه الى الجنة وكانوا ينادونه بذلك يا من سبقك بعضك الى الجنة. ايدك راحت الجنة وانت ايه وانت لسه. فلا تيأس تيأسش ابدا. وقع ابو جهل على الارض ينطلق الاثنين يروحوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له المعركة تبدأ بقى ايه تهدأ. ابو جهل مات تبدأ المعركة هتهدأ. فيوم النبي يقول يا جماعة من منكم ينظر لي خبر ابا جهل او ابي جهل. قام 7-8 من الصحابة يجروا شمال ويمين وفي وسطهم مين؟ عبد الله ابن مسعود. فانطلق عبد الله ابن مسعود فلأمر مع الارض فبصله كده وراح جايب رجله الشمال وحطتها على الرقبة. عبد الله ابن مسعود يعني هو عبد الله ابن مسعود جسمه كده دراع من ابو جهل دراع. فوضع قدمه اليسرى على رقبته وقال يا عدو الله ألا أخزاك الله اليوم؟ فرحان بقى ألا أخزاك الله اليوم؟ فبصله قال وهل أنا أبعد من رجل قتله قومه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ أنا الأمر مش كبير علي واحد من الناس وقومه قتلوا الموضوع مش كبير. أنا ما بتكبرش العملية أو الله ما أنت كنت من شوية أنت اللي مكبر وأنت اللي بتقول. وبعدين قال له يا رويعي الغنم لمن الغلبة اليوم؟ مين اللي انتصر؟ فقال الغلبة اليوم لله ولرسوله وللمؤمنين. في رواية بقى يعني لا أتأكد أنه صعد على صدره فقال أبا جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. انت قاعد على صدري ده انت قاعد على برج إيفل ها؟ ده انت قاعد على مكان صعب جدا عالي جدا كرامة وشرف انك تقعد بيموتوا بايه. وارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فاستل عبد الله بن مسعود سيفه واحتز فضل يقطع بقى ايه فراسه حتى انتهى من قطعها فاحتملها. في رواية انه ربطها وسحبها لانه مهوش قادر ايه يشيلها لانها رأسه ثور رأسه ايه ثور. فما استطاع ابو جهل من شمائله كان اذا ما شرب الخمر ومشى في طريق كل اللي قبله يسكر كل اللي قبله عارف من ايه من ريح الخمر التي تخرج من لحيته يخور خوران الثور طور. خلي بالك. فاحتز رأسه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ان يرى رأس ابا جهل. تضحك ليه؟ عبد الله بن مسعود له رأس ابو جهل ليه يا رسول الله فتضحك ليه؟ قال اضحك لضحك مين؟ جبريل. قال له ازاي؟ قال له انت فاكر يا ابن مسعود يوم انت ما قلت انا اول من يجهر بالقرآن ورحت في مكة وقعدت تقرأ القرآن في مكة في سورة ياسين. قال له هو فاكر بقى اليوم ده حصل ايه؟ قال له قريش قامت عليا وضربتني وابو جهل راح ضربني راح قطع لي ودني. طب انا يعني بشرح لك ها؟ فقطع ابو جهل ودن مين؟ اذن عبد الله ابن مسعود. فاخذها وذهب يبكي لان يا رسول الله شفت ودني. فالنبي جه يتكلم لجبريل يضحك. جبريل وقف جنب النبي يبص لودن عبد الله بن مسعود المقطوعه وبيضحك. فالنبي بيقول له على ما تضحك؟ انت بتضحك على ان ودن واحد من اصحابه اتقطعت؟ قال ستعلم يوم بدر. جبريل قال لمين كده؟ قال النبي. قال له ستعلم يوم بدر. فسكت. فلما عبد الله دخل على النبي وشال راسه فالنبي ضحك. جبريل بقى واقف جنب النبي بيضحك. قال له شوف عبد الله بن مسعود جايب لك ايه فاكر الودن؟ الله قال له شايف جايب ايه؟ مش جايب ودن بس وجاي ده جايب ايه؟ جايب راس. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يقول له على ما تضحك؟ قال يا ابن مسعود اذن باذن والراس زياده. ودن ها؟ هو طالك ودنك؟ انت معاك ودن ربنا جاب لك حقك وادك الرأس كادو. كادو يعني ايه؟ يعني زيادة من عندنا. زيادة جائزة من عندنا. من صح هذا الكلام. المهم وكل الكلام ان شاء الله مهم. مات ابو جهل عبد الله بن مسعود بمجرد ما قال له رسول الله هذه رأسه، قال له قم تعالى بقى وريني مكانه. فذهب النبي فنظر اليه فقال الله اكبر، الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو. كم مره؟ 3 مرات. ثم قال هذا فرعون هذه الامه. فرعون الامه مين؟ ابو جهل. هذا فرعون هذه الامه. الرواه كلهم يقولوا ومات ابو جهل في المكان اللي النبي حدده بالعصايه. فاكرين؟ فاكر الجمعه اللي فاتت؟ ده ابو جهل يموت هنا، والوليد هيموت هنا، وفلان هيموت هنا، وعلان هيموت هنا، وهكذا. مات ابو جهل عدو الله. بدا المسلمون ينقضون على المشركين وياخذون يستلبون واحد ويلمس واحد، واللي ياخذ خوز واللي ياخذ مش عارف ايه، بحيث ان هم يعني يستبدلوها اسرى او كلام من ده. المهم الوليد ابن المغيرة مات، عتبة وشيبة ماتوا، يبقى عدو لله لدود اسمه أمية بن ايه؟ ابن خلف. أمية بن خلف ده اللي كان بيعذب مين؟ اللي كان بيعذب بلال ابن رباح. فأمية بن خلف واقف ومعاه ابنه، وهو واقف مع ابنه كده بص لقى عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف صاحبه. ده التليفون هزل. أمية بن خلف أقول لك وقفوا معه مين؟ ابنه. وعبد الرحمن بن عوف كان صديقا له وماشي، وعبد الرحمن بن عوف شايل ايه؟ كم خوذة كده، كم درع. فقال له يا ابن عوف، قال له ايه؟ قال أما لك في الألبان؟ مالكش في اللبن؟ جيب لك يعني أنا عندي إبل كتيرة، لو أنت أخدتني وسبت دول وأخدتني أسير هيبقى لك إيه؟ هفتدي نفسي بإبل كتير جدا، ألك في اللبن؟ قال له طيب. فألقى الألواح خلاص. عبد الرحمن بن أبو بكر يقول له أبتان كنت بشوفك في معركة يوم بدر، كنت إن أنا إيه أدار منك، يعني أدار منك مخافة أن أقتلك. فقال أبو بكر أما وإني كنت أبحث عنك ولئن رأيتك لقتلتك. أبو بكر صادق مش كذاب. مهم مواقف شديدة، مواقف صعبة حدثت غير هذا، ولكن الوقت يعني الدم بتاع مش أقل من 3/4 ساعة عشان أقولها. ولكن انتهت المعركة، حتى لا أطيل، انتهت المعركة بهذه الطريقة، وبدأت جيوش المشركين تفر أمام جيوش الموحدين، وانطلقت أمية بن خلف، عبد الرحمن بن عوف مسك الدرعين بتوعه اللي أخدهم هيبيعهم بقى ويكسب فيهم. فقام أمية قالوا لك في الإبل، فألقى الدروع وأخذ أمية بن خلف وأخذ ابنه معاه، الاتنين دول يبقوا هم الأسارة بتوع مين؟ بتوع أمية بن خلف. هو ماشي، مين اللي شافه؟ بلال. قال عدو الله، ها عدو الله أمية بن خلف، ما نجوت إن نجا. أم عبد الرحمن قال له يا بلال أسيراي، قال له ما نجوت إن نجا. طب ده الأسير بتاعي سيبه عشان أخذ. ما نجوت إن نجا معشر المسلمين، هذا عدو الله إيه؟ أمية بن خلف، ما نجوت إن نجا. وقعد يصرخ يصرخ يصرخ، فاجتمع المسلمين كلهم إيه؟ عليه. فأم عبد الرحمن بن عوف قال لهم انبطحوا. أم الولد نايم على الأرض وأبوه راح نايم عليه، وراح عبد الرحمن بن عوف نايم عليهم. فجاء المسلمون فإيه؟ بلال بقى، فقتلوهم. وجرح عبد الرحمن بن عوف إيه؟ في فخذه، فكان يقول رحم الله بلالا، أضاع علي دروعي وقتل أسيراي. أنا رميت الدروع، لا مني استفدت بالدروع ولا مني إيه؟ أبقى لي بلالا الأسيرين. عبد الرحمن بن عوف هو يسوق أمية بن خلف، فأمية قال له كلمة، قال يا ابن عوف من هذا الرجل الذي يضع ريشة نعامة بيضاء على صدره؟ فيكم راجل؟ خلي بالك في ناس تقول لك كان حمزة بن عبد المطلب كان بيحط ريشة الايه؟ لا، ما لا يضعها على رأسه، هذا خيلاء وكبر. انما كان يضع ريشة فين؟ على صدره هنا مكان الجيب الايسر كده. فقام أمية بن خلف بيقول له يا ابن عوف من هذا الرجل الذي يضع الريش البيضاء على صدره؟ قال هذا حمزة ابن عبد المطلب. قال واللات والعزة هذا الذي فعل بنا الافاعيل هو ده. وظلوا يذكرونه الى يوم ايه؟ الى يوم احد لما كلهم تآمروا على قتله، وكان اللي هنعلمه بعدين ان شاء الله. المهم بدأ المسلمون يرسلون الرسل الى المدينة، والمشركون يرسلون الرسل الى مكة، عشان اهل مكة يعرفوا النتيجة واهل المدينة يعلموا ان اول ما وصل الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جاب القصواء، عارفين القصواء يمين ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب اسامة بن زيد قال له اركب على القصواء واجري على المدينة بلغهم ان احنا بسلام. فلما دخل اسامة بن زيد بالقصواء المدينة مين اللي شافه؟ اليهود. الله اكبر الحمد لله، ايه اللي حصل يا يهود؟ لقد قتل محمد وهذه ناقته. فشاع الامر في المدينة ان النبي ايه قتل، وهذا اسامة لا يدري ما يقول، الى ان وقف اسامة امام المسجد النبوي فالتف حوله المسلمون فقال حدث من الامر كذا وكذا وكذا، فعلى تكبير المسلمين على تكبير اليهود والمنافقين، واخزاهم الله مرة اخرى، فكانت نصرة للمسلمين في المدينة ايضا على الكافرين. اول واحد وصل بقى ده كده المدينة عرفت، اول واحد وصل لقريش رجل اسمه الحسيمان ابن عبد الله. اسمه ايه؟ الحسيمان ابن عبد الله. هذا رجل اول ما وصل المدينة مكة التف حواليه، تعال يا حسيمان ايه اللي حصل؟ قال قتل ابا جهل وقتل شيبة وقتل عتبة وقتل الوليد وقتل العاص، ايه ده؟ وقتل أمية، استنى، وقتل أبو البختري، وقتل، استنى يا عمي، ايه اللي فكل قاعد يعدد يعدد يعدد وما قتل وما قتل في غزوة بدر إلا كبراء قريش اللي هم دول كلهم من أول لواء وانت نازل، هم دول اللي ايه؟ اللي قتلوا أولا. فقام صفوان ابن عتبة ابن ربيعة أبو اتقتل الآخر، صفوان ده قاعد حاطط رجع على رجلي كده في الحجر في دار الندوة، فلا في الحجر، فنظر فإذا بي بيقول كده، فالناس قالوا الحق ده بيقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اتقتلهم، فضحك وقال سألوه عني فإنه مجنون. طب يسألوه كده عني؟ فقالوا طيب صفوان ابن ربيعة فين؟ قال لهم ذاك المتكئ في الحجر. أقول لكم رأيت فلان قتل وفلان قتل وفلان قتل وفلان قتل. بدأت الخيبة على مين؟ على الكفار. طيب آخر حاجة أن وصل حديث أبو رافع في البخاري. أبو رافع ده مولى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان مولى عبد العباس بن عبد المطلب وأم الفضل زوجة مين؟ زوجة العباس. ابنه اسمه أبو رافع، هو اسمه إيه؟ أبو رافع. يقول أسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت بينهم، وكنا نكتم إسلامنا حتى نتحسس الخبر ونرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات نتحسس نعرف الأخبار ونبعثها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلاح مخابرات، سلاح مخابرات في وسط العدو. فلما بيقول فلما وصل الخبر وأنا كنت في غرفة زمزم، في غرفة زمزم في مية، بيعمل ايه؟ بيصنع القدور، بيعمل ادر وبيعمل مثلا قلل وحاجات من دي وفخار، اصنع الفخار. وكنت اجلس بطرف الغرفة الى جواري ام الفضل، فجاء ابو لهب. ابو لهب ده مين؟ عم النبي، وكان قد تخلف عن بدر، فدخل واتكأ ووضع ظهره في ظهري، قعد ظهره في ظهري كده ينتظر الخبر، الى ان جاء الحسيمان ده فقال له تعالى واحكي لي ايه اللي حصل، حصل ايه؟ فقال الحسيمان والله انا راينا امورا عجاب. قال له الامور ايه بقى؟ قال له كنا ننظر الى اناس بيض على فرس بيض، على فرسان بيض، يلبسون ثيابا بيض، ينزلون من السماء يقطعون الرقاب والاوصال وما نعرفهم. فاما ابو لهب بيقولوا مين دول؟ من جيش محمد؟ فأم أبو رافع أم قايله بقى لا كلا إنهم الملائكة. فأملطم الظهر إيده على إيه؟ فلطمه على وجهه. فقام أبو رافع ودافع عن نفسه، يعني قعد يزعق لمين؟ لأبو لهب. فقام أبو لهب وكان رافع أبو رافع نحيفا جدا ضعيفا، فحمله وألقاه على الأرض وإيه؟ يعني جلس فوقه وظل يضربه في وجهه حتى أدماه، وما من أحد يستطيع أن يدفع عنه. فقامت أم الفضل اللي هي إيه؟ مرات زوجة العباس، فأخذت قطعة من الخشب وشقت رأسه نصفين. في الإطراف مين؟ أبو لهب. فشقت رأسه نصفين وقالت: أتستضعفه يوم غاب سيده؟ أتستضعفه يوم غاب سيده؟ قم عنه. ثكلتك أمك، راحت ضربة بالخشبة فشقت رأسه. فقام وقد وضع رأسه في الأرض ذليلا وسط الناس، فحبس في بيته 7 أيام. مريض، كمد، عنده كمد، حزين. 7 أيام ابتلاه الله فيها بمرض اسمه العدسة. اسمه ايه؟ العدسة. بعد 7 أيام بالضبط من غزوة بدر يموت مين؟ عدو الله أبو لهب. فلما يموت بمرض العدسة، مرض العدسة ده يعني ايه؟ عبارة عن قشر يطلع على جسمه زي قشر السمك بالضبط، نتن الريح لا يطاق من نتن ريحه، ويفضل يطلع القشر ويقع على طول على طول، بيفرز على طول. فكانوا يدخلون عليه في 7 أيام دول، يكنسوا تحت السرير فيملؤون ايه؟ قناطيرا، يملوا شولة قشر من دهو رائحته لا تطاق، فيدفنونه في الارض. فنتن الخبيث قبل موته، ولما مات تعفن الجسد بمجرد ان مات مع نتن هذه الرائحة. فتركوه الاهل والجيران 3 أيام نايم في الأوضة، وما يتجرأ احد على ان يقترب من المنزل او ان يحمل الجثمان او ان يدفنه من نتن الريح. فلما عاب القريشيين اولاده قالوا: ايه بقى، عيب عليكم، انتوا هتسيبوا سايبينه كده؟ الريحة بدأت تملى ايه؟ تملى مكة. جيب ريحة نتنة رهيبة. عملوا ايه؟ فذهبوا اليه هم متكممين وحملوه على عيدان من خشب، بعدما حفروا له حفرة في مكانه فحملوه على العيدان واسقطوه من على بعد 10 أمتار. اسقطوه، ما هم خايفين ليتعدوا، فاسقطوه في هذه الحفرة. طب يدفنوا ازاي؟ من يستجد يروح يجيب كوريك ويحط فوق الايه؟ التراب. عارف دفنوه ازاي؟ والتفوا حوله ورجموه بالحجارة حتى دفنوه. بالايه؟ صلي على رسول الله. شفت العاقبة؟ شفت عاقبة الخير وعاقبة السوء؟ شفت دفنوه ازاي؟ ذليلا، يحدفوا حجارة من بعيد، نشينوا بقى على الحفرة بالضبط، عشان حتى دفنوه وغطوه بالحجارة وقضي أمره هذا الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لسه في أرض المعركة جمع كل المشركين، ألقاهم في قليب اسمه قليب إيه؟ بدر. وقد نتنوا جميعا، يرمي ويدفن 20 20 30 30 10 10. فألقاهم جميعا، ثم ركب على فرس ودار حولهم وقال: يا معشر قريش، يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان، يا فلان، نادى عليهم بالاسم واحد واحد: هل يضركم أنكم أطعتم رسول الله؟ سألهم بقى، يعني كنتوا هتتضرم لو سمعتوا كلامي؟ أما إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فأم عمر قال له: يا رسول الله، ما تكلم إلا جيفا قد نتنت، أنت بتكلم أجساد لا أرواح فيها. فقال النبي: لا يا عمر، والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع إلي منهم، غير أنهم لا ينطقون. والله ده هم سمعيني أكثر من أنتم سمعيني دلوقتي، ولكنهم لا ينطقون. أعظم عذاب أن يعذب الإنسان بعد موته يوم يعد أصابع الندم حسرة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. جل وعلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا حسن القول والعمل والصدق في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.